أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره، ولا ينقص من شكره، ولا يخيب من دعاه، ولا يقطع رجاء من رجاه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة، محى الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، لا زال حديثنا يدور عن قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصبر ثلاثة، فصبر على المصيبة، وصبر على الطاعة، وصبر عن المعصية. وقد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن النوع الثاني من هذه الأنواع الذي هو الصبر على الطاعة. أما النوع الثالث من أنواع الصبر فهو الصبر عن المعصية، حبس النفس البشرية عن ارتكاب الذنوب وعن ارتكاب المعاصي والمحرمات، كف الجوارح عن ارتكاب الشهوات والملذات. فلا بد من صبر، ولا بد من عزيمة قوية تقف أمام إغراء المعصية، وتقف أمام هوى النفوس، وأمام وسوسة الشيطان الرجيم، وتقف أمام النفس الأمارة بالسوء. فعندما نتأمل في أحوال العصاة وفي أحوال المجرمين، عندما نتأمل في أحوال أولئك المنحرفين عن منهج المولى جل جلاله والمنحرفين عن صراطه المستقيم، ما الذي حملهم على ارتكاب المعاصي؟ ما الذي جعل القاتل يقتل؟ وما الذي جعل الزاني يزني؟ وما الذي جعل اللص يسرق؟ وما الذي جعل مدمن الخمر يشربها؟ ما الذي جعل العاصي والمجرم، ما الذي جعلهم يرتكبون المعاصي والجرائم؟ إنه عدم استشعار رقابة المولى جل جلاله، عدم صبرهم على ضبط أنفسهم. فما وقع كثير من الناس في المعاصي، وما وقعوا في الجرائم، إلا لقلة صبرهم. ولو أنهم عرفوا المولى جل جلاله حق المعرفة، واستشعروا جلاله، وذاقوا عظمته ورقابته، وصبروا وضبطوا أنفسهم، لما وقعوا في معصية ولا في جريمة. ولهذا نجد في القرآن الكريم، نجد قول المولى جل جلاله: إن الله مع الصابرين. ومن كان الله عز وجل معه فلن يقع في معصية أبدا. ومن أراد أن يكون في معية الله جل جلاله فعليه أن يتحلى بالصبر. وهذه المعية هي معية خاصة، لأن هناك معية عامة ومعية خاصة. فعندما يقول المولى جل جلاله، عندما يقول: وهو معكم أينما كنتم، فهذه معية عامة، فهو جل وعلا مع كل شيء، مع المؤمن والكافر، مع المطيع والعاصي، مع المتقي والمجرم، مع الصغير والكبير، مع الذكر والأنثى. وهذا إنما هي معية علم ومعية اطلاع وإحاطة، بمعنى أنه جل جلاله عالم ومحيط ومطلع بكل إنسان وبكل شيء في هذا الوجود، فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، كما قال جل وعلا: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فهذه معية عامة. أما إذا قال مولانا جل جلاله: إن الله مع الصابرين، فهذه معية خاصة ليست إلا للصابرين، إنها معية الهداية ومعية التوفيق ومعية التسديد والتأييد والنصر. ومن أراد المعية الخاصة فعليه أن يستجيب لقول المولى جل وعلا الذي يقول فيه: وقال الله إني معكم، إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فمن كان مولانا جل جلاله معه، من كان مولانا يوفقه ويسدده يحفظه ويؤيده، فسوف يتغلب على شهواته ويتغلب على ملذاته ويتغلب على شياطينه وأهوائه ونفسه، ولن يقع في معصية ولا يقع في جريمة أبدا. فالصابرون هم في معية الله عز وجل. ولهذا نجد في السنة النبوية المطهرة أن من أولئك السبعة الذين يظلهم مولانا جل وعلا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال: إني أخاف الله رب العالمين. هكذا ضبط نفسه وهكذا تحكم في شهوته وصبر عن هذه المعصية. لماذا؟ لأنه يستشعر رقابة المولى جل جلاله عليه، فاستحق أن يكون في رحمة الله يوم القيامة. ولنا عبرة عظيمة في نبي الله يوسف الصديق سلام الله عليه، ذلك النبي الجليل الذي عاش مراحل حياته، عاشها في جهاد وفي صبر وتحمل، لا يخرج من ضائقة إلا ويدخل في أخرى، فقد فقد أمه وهو صغير، ثم تآمر عليه إخوته فأخذوه من أحضان أبيه ورموا به في البئر ليلقى في جوفها المصير المجهول. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. وبعد أن رموا به في البئر تأتي قافلة فتخرجه منها وتمتلكه عبدا، ثم باعوه في سوق الرقيق، وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه، قال: يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. هكذا اشتراه عزيز مصر وما إن وصل ما إن وصل إلى قصر عزيز مصر حتى تعرض للابتلاء وتعرض للدسائس السيئة الخبيثة، فاتهم في عرضه وهو السيد الشريف العفيف النظيف، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هكذا تآمر عليه إخوته فصبر، وألقي به في البئر فصبر، وبيع بيع العبيد فصبر، وعرضت عليه الفاحشة، عرضت عليه من أجمل النساء فضبط نفسه وسيطر على شهوته وذكر ربه جل وعلا وقال معاذ الله معاذ الله، لماذا يا صديق؟ إنه ربي، هو ربي وأنا عبده، ولا ينبغي للعبد أن يعصي ربه ومولاه أبدا. إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ومع ظهور براءته فقد ألقي به في السجن مع المجرمين لا لحظات ولا ساعات ولا أيام ولا شهور، بل بضع سنين. كل ذلك يحدث ويوسف الصديق عليه السلام قوي الإيمان، عظيم الصبر، متألق اليقين وراء الجدران، يدعو إلى دين المولى جل وعلا. وهذا هو شأن الصابرين، فلا يفقدون صفاء دينهم إن فقدوا صفاء دنياهم، ولا يضعفون ولا يستكينون لمجرد مصيبة ألمت بهم أو لمجرد نكبة حلت عليهم. فالعاقبة هي لهم في الدنيا والآخرة. لذلك كان واجبا على المؤمن أن يغض بصره عن محارم المولى جل وعلا، وأن يقاوم الانحرافات ويقاوم المعاصي والشهوات. يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها لله تعالى أبدله الله نورا يجد حلاوته في قلبه. ويجب على المؤمن أيضا، يجب عليه أن يحفظ لسانه. يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، يقول لمعاذ بن جبل: يا معاذ أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قال معاذ: أول آخر بما نتكلم به يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ويقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. فلا بد وأن يصبر المؤمن على ضبط لسانه عن الكلام المحرم، فلا يكذب ولا يغتاب أحدا ولا يقع في النميمة ولا ينافق. لا بد وأن يحفظ عينه عن النظرة الحرام، وأن يحفظ سمعه عن استماع الحرام. ويجب عليه أيضا، يجب عليه ألا يدخل بطنه إلا اللقمة الطيبة الحلال. يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، يقول: اعلم أن اللقمة الحرام إذا وقعت في جوف أحدكم لا يتقبل عمله 40 ليلة. فلا بد من المكسب الحلال الطيب وإن كان قليلا، ولا بد من الصبر عن الابتعاد عن الحرام وإن كثر. فالمؤمن الحق لا يأخذ ربا ولا يأخذ رشوة ولا يأخذ قمارا ولا ميسرا، لا يأخذ مالا أتى من معاملة مشبوهة، بل إنه يبتعد عن الحرام بكل أشكاله وأنواعه، ويصبر ويتحمل ويتذكر قول المولى جل جلاله: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فهذا هو المؤمن الصابر، المؤمن القوي، المؤمن الصادق، إذا ما دعته شهوته إلى الحرام إذا به يتحلى بالصبر، وإذا ما سولت له نفسه أخذ حقوق الناس والتعدي عليهم إذا به يكف عن ذلك ويصبر، يصبر استجابة لقول المولى جل وعلا: اصبر وما صبرك إلا بالله. المؤمن إذا ما دعاه جشعه ودعاه طمعه إلى ظلم الناس فإنه يصبر ويتحمل، فكلما تذكر علم المولى جل جلاله، تذكر اطلاع الله عز وجل عليه، وتذكر موقفه بين يديه في ذلك اليوم يوم القيامة، إذا به يبادر إلى فعل الطاعة وإلى ترك المعصية، ويحلي نفسه بالصبر، ويجعل أمامه دائما وأبدا قول المولى جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، تحدثنا في درسنا الفقهي السابق عن مسنونات الوضوء، وسنتحدث في هذه اللحظات عن مندوبات الوضوء. والمندوب هو الذي إذا فعله الإنسان فهو مأجور على فعله، وإذا تركه فليس عليه إثم. والأولى للمؤمن هو المحافظة على هذه المندوبات زيادة له في الأجر والحسنات، خاصة وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من امرئ مؤمن يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الذنوب والخطايا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فمن مندوبات الوضوء هو الترتيب بين الفرجين عند الاستنجاء، فيقدم المتوضي غسل الفرج الأعلى على الأسفل. يقول الإمام الهادي يحيى بن الحسين سلام الله عليه: أول ما يجب على المتوضي أن يغسل كفيه فينقيهما، ثم يغسل فرجه الأعلى، فإذا أنقاه وأنقى ما حوله وما عليه من درن أو قدر غسل بعد ذلك وانحدر إلى فرجه الأسفل فأنقاه، ثم غسل يسرى يديه فأنقاها من أثر ما أماط من الأذى عن فرجيه بها، ثم يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة ثلاثا، ثم يستنثر حتى ينقي أنفه وينقي فاه، ثم يغسل وجهه وأسفله وأعلاه بالماء غسلا ولا يمسحه به مسحا، ولا يجزيه حتى يحمل الماء في كفيه، ثم يغسل به وجهه وخديه وجبهته وصدغيه ويخلل لحيته، ثم يغسل ذراعه اليمنى بكفه اليسرى 3 مرات غسلا إلى المرفق سواء سواء، ثم يغسل يده اليسرى باليمنى كما غسل يده اليمنى، ثم يمسح برأسه 3 ما قبل منه وما جبر، حتى يجيل يديه على كل ما في رأسه من الشعر، ويجيل يديه على أذنيه ظاهرهما وباطنهما وأسفلهما وأعلاهما. ومن هذه المندوبات أيضا هو الموالاة بين أعضاء الوضوء، وهو أن يتابع بين غسل أعضاء الوضوء ولا يشتغل خلال الوضوء بشيء غيره إلا لأمر يقتضيه، وقد قدرت الموالاة بألا يجف العضو الأول إلا وقد شرع في العضو الثاني، وذلك لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجمعوا وضوءكم جمع الله شملكم. ومن هذه المندوبات أيضا هو الدعاء حال الوضوء وبعده، فيقول المتوضي عند القعود للاستنجاء قبل كشف العورة: اللهم إني أسألك اليمن والبركة وأعوذ بك من السوء والهلكة. ويقول بعد ستر العورة: اللهم حصن فرجي برحمتك عن معاصيك، واستر عورتي ولا تشمت بي الأعداء. ويقول عند المضمضة والاستنشاق: اللهم لكني حجتي يوم ألقاك، وأذقني عفوك ولا تحرمني رائحة الجنة. ويقول عند غسل الوجه: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ويقول عند غسل اليد اليمنى: اللهم أعطي كتابي بيميني والخلد بشمالي. ويقول عند غسل الشمال: اللهم لا تؤتني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي. ويقول عند مسح الرأس: اللهم غشني برحمتك فإني أخشى عذابك. ويقول عند مسح الأذنين: اللهم لا تقرن ناصيتي إلى قدمي، واجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ويقول عند مسح الرقبة: اللهم أعتق رقبتي من النار وقل الأغلال يوم الحساب. ويقول عند غسل القدمين: اللهم ثبت قدمي على صراطك المستقيم. وذلك لقول المولى جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ومولانا جل جلاله لم يجعل الدعاء مقيدا بوقت ولا بمكان معين، بل إنه مطلوب في كل وقت وفي كل مكان، إلا الأماكن التي جاءت الأدلة الشرعية بعدم ذكر الله فيها كالحمامات ونحوها. فإذا أراد الإنسان أن يدعو بهذا الدعاء وهو في الحمام فيدعو به في قلبه ولا يتلفظ به. وعن الإمام زيد بن علي عن آبائه، عن الإمام علي عليه السلام، عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما من مسلم يتوضأ ويقول بعد وضوئه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، واغفر لي إنك على كل شيء قدير، إلا كتب في رق ثم ختم عليها ثم وضعت تحت العرش حتى تدفع إليه بخاتمها يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا فرغت من الوضوء فاقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر، فمن قرأها عند فراغه من الوضوء كتب الله له عبادة 50,000 سنة قيام ليلها وصيام نهارها. ومن هذه المندوبات أيضا هو تطويل الغرة والتحجيل والاشتنان بعد الفراغ من الوضوء. والاشتنان هو عبارة عن إرسال الماء إرسالا من غير تفريط على الجبهة. وذلك لما روي عن الإمام زيد بن علي عن آبائه عن الإمام علي عليه السلام عن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا توضأ فضل موضع سجوده بماء حتى يسيل على موضع السجود. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تأتي أمتي يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. ومن هذه المندوبات أيضا هو أن يتولى الإنسان وضوءه بنفسه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا لا أستعين على الوضوء بأحد إلا لعذر فيجوز أن يوضئه غيره، وذلك لقول المولى جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن هذه المندوبات أيضا هو تجديد الوضوء بعد كل أمر مباح كالأكل ونحوه كما يحدث في رمضان عند الإفطار، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الوضوء على الوضوء نور على نور. ولما ثبت عنه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله أنه كان يتوضأ لكل صلاة. ومن هذه المندوبات أيضا هو إمرار الماء على ما حلق من شعره أو قشر من بشره أو ظفره من أعضاء الوضوء، فيمسح المتوضي ما يمسح ويغسل ما يغسل. وهناك بعض المكروهات في الوضوء ينبغي للمتوضي أن يبتعد عنها، من هذه المكروهات هو الإسراف بالماء، ومن الإسراف الزيادة على الثلاث الغسلات لغير ضرورة، وذلك لما روي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بسعد بن معاذ وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف يا سعد؟ فقال: وفي الوضوء إسراف يا رسول الله؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. ومن هذه المكروهات أيضا هو الشك والوسوسة، لأنه من عمل الشيطان. وقد روي عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: لا تجعلوا علمكم جهلا ويقينكم شكا، إذا علمتم فاعملوا وإذا تيقنتم فأقدموا. ومن هذه المكروهات أيضا هو نفض اليدين بعد الوضوء، وذلك لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم. أما بالنسبة لتنشيف أعضاء الوضوء بعد الوضوء فلا بأس به، وذلك لما روي عن أم المؤمنين عائشة قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرقة يتنشف بها بعد الوضوء. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح وجهه بثوبه ثم صلى فيه. خلاصة القول في درسنا لهذا اليوم أن هناك مندوبات في الوضوء ينبغي للمتوضي أن يحافظ عليها. تتمثل مندوبات الوضوء في الترتيب بين غسل الفرجين عند الاستنجاء، والموالاة بين أعضاء الوضوء، والدعاء حال الوضوء وبعده، وأن يتوضأ المتوضئ بنفسه إلا لعذر، وأن يجدد الوضوء بعد كل مباح، وإمرار الماء على ما حلق أو قشر من أعضاء الوضوء. يستحب للمتوضئ إسباغ الوضوء وتطويل الغرة والتحجيل والاجتنان. يكره في الوضوء الإسراف بالماء والشك والوسوسة ونفض اليدين بعد الوضوء. لا بأس بتنشيف أعضاء الوضوء بعد الوضوء. نكتفي بهذا ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.